وإنما لعلاء كلمة الله عز وجل. من جاهد وتكون كلمة الله العليا فهي في سبيل الله. والجهاد ليس فرضا، وإنما الجهاد يأتي في الوقت المناسب الذي يمتلك فيه المسلمون القدرة والقوة التي ترهب الأعداء. وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن مناوشات السفية التي تحصل بعض الناس والله يفرح بها الأعداء، والله ينتهجون فرصة لإذلال المسلمين والتصدق عليهم واستعدادهم وامتلاك نواصيهم وثرواتهم. والآن يعني الحركات هذه فيها إنما هي تحريش لأعداء الإسلام من ثلاث القوة، والمسلمون في نهاية الضعف عقائديا ومنهجيا وعملا وإلى آخره. حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين الكاملين إيمان والتوحيد خالص إيمان كامل حول نصرهم الله. أما الآن رفض خروج اعتزال صوف مهلك كذا كذا تحشيد في سعودي أحد كل ما هالفلال لا يستحق الناس، لا يستحق. ولهذا يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لما زحف التتار كان هب الصوفية والجهاد عندهم شخصيات وكلام هذا البدع، ويرد بأمر أن الشيعة خائفين من التتار بيدوا بقبر أبي عمر، لودوا بقبر أبي عمر يكون يضطرب. المسلمون الآن لودوا بقبر البدوي والرفاعي وإلى آخره، والعيدروس وفلان وسارق الله أحوال الساعة كان ذاك الجهاد. أنا ما أعترف بأي جهاد أحوال الساعة، هذا جهاد من البحران، جهاد كان لجمع الأموال والبحث عن الناس وعلى العقيدة والشيء، وكان يحاربون التوحيد حيث طهير. ثم ما قبل الشيوعيين إلا بالشيوعيين، ما فتح قبل إلا بالشيوعيين، ما فتح بالشيوعيين الإسلام نبدا الجهاد اللي كان فيه فتح في أداء دراية الإسلام كان جهاد جميل الرحمن السلبي. والله ما كنا من المجاملة، ولقد عرفت فيه من العلم رحمه الله والخبرة بكتب شيخ الإسلام الحليمان الصدق والإخلاص، وبارك الله في جهادي وكان يعطيه مساعدة كثيرة. الأموال كلها تدفق من الدول كلها على الجهاد الفاسد، جهاد الخرافات والبدع والضلال، وهو محروم المساعدة في إذن القديم. بارك الله في هذا المال وفتح به وأقام به إمارة إسلامية تطبق الإسلام بحذافيره عقيدة ومنهجا وتربية، إنكار منكرات، هدم القبور، استئصال الحشيش المنتشر في أفغانستان الآخر. تجمع هذا الجهاد الخرافي القبوري على إنارة التوحيد وحطروا عليها، يعني إعادة التوحيد. الآن تدخل إيش فائدة من ذاك الجهاد الطويل؟ إيش ثمار الآن؟ راحت يوصل يقريبا شيء أي باطلية والباطلية والرفل والتصوف والقبور والخرافات كأن لم يكن شيء. كان جهاد الإسلام الصحيح كان أفغانستان الآن في قمة الإسلام، كان والله يقفون في وجه الموحدين. هذا وهابي لو عند رصاصة عند وهاب الشيعة بدأت من أحدكم الشيعة خابي خابي المكان هذا المسلمين وحريب جهاد لا تنسى دحين آخر الرسول لو قام أقام الدولة تقوم على الأساس لحام الرأي مصرح بالعلمانية إيش الفائدة؟ الحريف جهاد على قمة الله، جهاد على قمة الله لا يقوم إلا على رجال موحدين موحدين مخلصين لله، لا يريد إلا إعلاء قمة الله. ويطلب إحدى حسنين، إما النصر أو الشهادة. الآن هذا شيخ الإسلام تيمية لما تصدى الصوفية والخرافيون